السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا البدن بجوارحه كلها أمانة، والأمانة مسؤولية عظيمة. ومما حملك الله أيها الإنسان المسلم مسؤوليته هذا اللسان الذي تتكلم به، الذي أنعم الله عليك به، وهو آية من آيات الله العظمى تعبر به عما في ضميرك ومما تريده وترغبه من الآخرين. ولهذا قال جل وعلا: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. وهذا اللسان مسؤوليتك أيها المسلم في هذه الدنيا، إما أن تجعله في الخير وتجعله آلة تقربك إلى الله جل وعلا بتلاوة كتاب الله والإكثار من ذكره والقيام بما أوجب الله عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فتنال الخير العظيم والأجر الجزيل. وإما أن تنحرف عن الجادة والطريق المستقيم فيحصل لك الإثم المبين والوزر الذي تبوء به في آخرتك. ولهذا حذرنا الله جل وعلا من إطلاق العنان للسان، وذكرنا أن كل ما يتكلم به الإنسان فإنه مكتوب ومحفوظ على العبد، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاضر، رقيب حاضر يكتب كل شيء. قد جاءت الأحاديث تدل على أن كل إنسان موكول به ملكان، أحدهما يكتب حسناته والآخر يكتب سيئاته. وقد حذرنا الله جل وعلا ونهانا عن أن نطلق لألسنتنا السبيل الذي لا يقيد، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا شك أن اللسان يعبر عن هذه الثلاثة الأمور، والله جل وعلا قبح اللسان حينما يزل ويتعرض للآخرين: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أيها الإنسان المسلم أن تكون بصيرا على لسانك، وأن تتقي الله جل وعلا في ذلك، فقال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس هناك أمر ثالث، إما أن تعرف أن هذا الكلام الذي تتكلم به يقودك إلى خير من أجر يستحصل أو من تحقيق مصلحة للمسلمين أو نصيحة أو دعوة، فإن كان الثاني فأمسك، إن كان حرام هذا الذي ستقدم عليه بلسانك فيجب عليك أن تمسك، وإن كان مباحا كالأحاديث التي لا تتعرض لأحد وليس فيها أي مخالفة فالأمر من حيث الأفضلية هو سكوت الإنسان حتى لا يزل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بالجنة وضمن لهم ذلك بإخبار الله جل وعلا له، كما في الصحيحين أيضا قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين فرجيه، أي الفرج بفعل الزنا ونحو ذلك، أضمن له الجنة. فمن حفظ لسانه إلا في خير، وحفظ فرجه وهو موحد وقائم بالواجبات وتارك للمحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ضمان، أن هناك ضمانا له بالجنة ولا يشقى إلا شقي. ولهذا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن اللسان لا ينبغي أن يطلق إلا في الخير، أما إذا شك الإنسان عن هذا الكلام الذي يتكلم به أنه سيؤدي به إلى الوقوع في الحرام فالواجب عليه الإمساك، كما في الصحيحين: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي لا يدري هل هي خير أو لا، فيقع في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. والحديث له ألفاظ كثيرة، فعلينا أن نتخذ من هذا اللسان سبيلا لنا إلى الجنة وإلى مرضات الله جل وعلا. ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن خير خصال الإسلام، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد تكون قائما لليل وصائما في النهار وتصلي وتعمل النوافل، لكن تطلق يدك بالأذية لإخوانك أو لسانك بالضرر للآخرين فيكون ذلك وبالا عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. سفيان بن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليسأله عن دنيا أو عن مصالح دنياه، إنما قال له: يا رسول الله، أخبرني عن شيء أعتصم به. فقال: قل ربي الله ثم استقم، أي على الدين والواجبات ترك المحرمات. قال: يا رسول الله، أخوف ما تخاف علي. قال: فأخذ بلسانه الشريف عليه الصلاة والسلام ثم أشار فقال: أخاف عليك هذا. الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعقبة بن عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يوصيه بما ينفعه، فقال: ليسأك بيتك وأمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك. الحديث رواه أحمد وأبو داود وحديث حسن. جاء في حديث معاذ وهو قوي بطرقه لما رواه الترمذي، وفيه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: وملاك ذلك كله إمساك اللسان. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا نجاة ولا سلامة إلا أن تكون رقيبا على لسانك، إلا في خير، وإلا فأمسك. اتق الله جل وعلا أن تقع في أعراض المسلمين، أن تهمزهم وأن تغمزهم وأن تصفهم بالمعايب، فهذا خطر عظيم عليك وعلى حسناتك. قيل: يا رسول الله، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فجعل القتل مساوي لجريمة السرقة، مساوي لجريمة اللسان في التحريم، وأن كل واحدة من هذه جريمة مؤاخذ عليها الإنسان، فينبغي له أن يزجر نفسه وأن يأمرها بالخير وينهاها عن الشر، وأن يعلم أن أعظم ما يكتسبه حسناته فإياه أن يهدرها لغيره على طبق من ذهب. ولهذا في ما رواه مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإن ذكرت أخاك بسوء فإنك حينئذ تقع في مضرتك قبل أن تضر أخاك. إياكم، كما في الحديث الصحيح، إياكم والغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فأنت بين جريمتين. نسأل الله جل وعلا العافية. في حديث صحيح، حديث حسن، رواه الإمام أحمد وداود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمررت على أقوام يخمشون وجوههم، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. فكونك تقول هذا قصير، هذا طويل، هذا بخيل، هذا قراءته ليست جميلة، هذا ثقيل، هذا فيه كذا وفيه كذا، كل ذلك من الغيبة. في حديث في السنن، سنن الترمذي، أن عائشة رضي الله عنها قالت عن صفية: حسبك أنها كذا وكذا، أي قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فنسأل الله جل وعلا أن يستأمل جوارحنا في طاعته وأن يجعل ألسنتنا تلهج بذكره في الليل والنهار، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا وإياكم برعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهل جاء بمذهب جديد؟ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان الناس في عهده قد طغى عليهم حب الدنيا والجهل بالدين، وعم في العامة عبادة، بعضهم كان يعبد القبور والأولياء ويأتون إلى شجرة تسمى فحل الفحول، وتأتيها المرأة تدعوها تقول: يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول. وعمت فيهم الفرق الباطنية الإسماعيلية من القرامطة، ولأنهم تمكنوا، وعم في نجد شرك القبور والجهل والسحر والتوجه إلى الطواغيت والكهان. وكان فيه علماء، لكنهم يخشون من سطوة أولئك الذين لهم مصالح. فتألم هذا الشيخ، حفظ القرآن، وذهب إلى البصرة وإلى المدينة، وأخذ على علمائها، والله جل وعلا وفقه، وعرف أنما وكان أبوه من العلماء، وتعلم على يده أيضا، وكان الناس عند من العلماء عندهم معرفة بهذه الأمور، ولكنهم يخشون على أنفسهم. فكتب الله لهذا الشيخ أن يصدع بدعوته ابتداء، ثم بعد ذلك كتب الله له في قصة طويلة أنه وفق محمد بن سعود جد أسرة آل سعود التي تحكم المملكة العربية السعودية، وتعاهد معه، وكان محمد بن سعود أمير الدرعية، يعني بلدة بجوار الرياض، وتعاهد معه على أن ينصره في دعوته، دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وتعريف الناس بها، وتعريف الناس بما زلوا في التوحيد وما وقعوا فيه من الشرك. وألف كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو في 65 بابا، كل باب يتكلم عن التوحيد أو عن ضده. فتعاهد مع محمد بن سعود على النصرة، أن ينصره، بعد أن كان قد تعاهد مع غيره لكنه لم يستطع المواصلة، اللي هو بن معمر، لأنه خشي من حاكم الأحساء. فعلى كل حال وفق الله جل وعلا بقدره الكوني وقدره الشرعي أن يتعاهد على دعوة الناس إلى إزالة ما علق من الجهل ومن نواقض لا إله إلا الله. وكتب الله لهذه الدعوة القبول، وكان اهتمامها بقضية العقيدة وتصحيحها وقضية السنة، لأنه أما التعصب للمذاهب، ولو ظهر مخالفتها للدليل الشرعي، فبعد ذلك أقام هذه الدولة يحكمها القرآن والسنة، وهو في الأصل على المذهب الحنبلي، لكنه لا يتعصب للمذهب الحنبلي، وكان يحذر من التكفير، ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وظهر عليه ظهر البيان له وأقيمت عليه الحجة، حتى كتب الله لهذه الأسرة الحاكمة أنها تستمر بحمد الله إلى هذا اليوم، ويتفيأ الناس ظلال هذه الدعوة وما ترونه في الحرمين من آثار هذه الدعوة العظيمة، وقد انتشرت في العالم الإسلامي، وأول ما وقعت صوب أعداؤها الشبهات عليها، حتى إن أحد علماء الهند من علماء الحديث كان يدعو على هذا الإمام، ففي يوم من الأيام أحد الطلاب أخذ كتاب التوحيد وأزال الغلاف الذي عليه اسمه الشيخ محمد، فهذا الإمام قرأ هذا الكتاب فأعجب به، قال هذا كتاب ككتاب البخاري ليس فيه إلا آية وحديث، قال هذا من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهذا الشيخ يبحث عن الحق الشيخ الهندي، فأصبح كل ما انتهى من درسه يدعو للشيخ ويقرر ما أن دعوته دعوة سليمة. هكذا الشوكاني من علماء الإسلام أثنى على هذه الدعوة، والشيخ الصنعاني من علماء اليمن، والشيخ العلوسي، وجماعة من علماء الإسلام المنتشرين. إنما أعداء الإسلام من خاصة في وقت الاستعمار يعرفون أن الناس إذا اتجهوا إلى القرآن وإلى السنة أن الأمة ستعود إلى غيها، ستعود عن غيها إلى رشدها، وستكون لهم صولة وجولة. قد حربت الدعوة، حربت حربا بالسلاح، وما كان من الشيخ ومحمد بن سعود إلا أنهم ردوا هذا الاعتداء كما في التاريخ المذكور عن هذه الدعوة، وهذه حقيقتها وملخص ما فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يحفظ المسلم لسانه من الغيبة والنميمة والقيل والقال؟ كل نفس بصيرة بنفسها. الإنسان إذا سمعت النصوص فأنت لك إرادة ولك مشيئة، كما أنك لك إرادة في تحقيق مصالحك الدنيوية، فليكن لك إرادة أيضا في حجب لسانك عن كل ما هو حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل لا يستطيع القراءة ويتهجأ القرآن، فهل عليه شيء؟ الواجب عليه أن يتعلم، إن كان غير قادر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة البررة، والذي يتأتع عليه وهو عليه شاق له أجران. لكن مع وجود الآن التسجيلات، وجود المدرسين للقرآن، وكثرة ذلك في المساجد، فخصص لنفسك وقتا واعلم أن هذا من أهم الأمور. والله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعض النساء من العجائز حفظت القرآن بسماعها المتكرر لإذاعة القرآن الكريم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المسلم مؤاخذ بما يتكلم به وإن كان مازحا؟ نعم، وإن كان مازحا. المزح في الحرام يكتب على الإنسان: ويل له ثم ويل له ثم ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فتكونك يعني تطعن بلسانك في الآخرين وأنت تقصد المزح، هذا لا يجوز. المزح لا بد أن يكون في المباح. جزاكم الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. يقول السائل: عندي بطاقة فيزا والمبلغ الذي فيها بالدولار، وإذا استعملتها في المملكة العربية السعودية لا يصرف بها إلا ريال في البطاقة، فهل يجوز صرف الدولار بالريال عن طريق الفيزا؟ نعم يجوز، لأن فيه القبض المباشر، الآلة تخرج لك مقابل هذا الدولار، والسعر متفاوت هذا معروف، وهم يخصمون مباشرة من رصيدك وتخرج لك هذه الجهاز الريالات فيكون في حكم القبض. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه عند نهاية الشوط السابع من الطواف؟ محل خلاف، لكن الصحيح أنه يشار إليه، يشير إليه ويكبر ثم يمضي. نعم. يقول السائل: لماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من والدينا وأبنائنا وأنفسنا؟ لأن نجاتك، نجاة نفسك، لا تكون إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام ومتابعته في القول والفعل والسلوك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحبك في الله يا شيخ، والسؤال: هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ السؤال الذي قبله بالنسبة يستلم الحجر ويذهب إلى المسعى يعني ويكبر، لكن الإشارة يعني لا تدخل في الجواب. السؤال شو يقول؟ سؤال الحجر. سؤال الآن ولا الحجر؟ الأخير. السؤال: هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ اختلف الصحابة عائشة ومع بعض الصحابة، وفي حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. والبحث في هذه المسائل يعني ليس من لازم المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد في كتاب حزب الحصين أن موطن إجابة الدعاء في الجزء الثامن من القرآن، في قوله تعالى: حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لا، هذا لا دليل عليه، كلام الله جل وعلا كله بركة، وهذا الكلام لا دليل عليه، ويأتي من بعض العلماء اجتهادات، مثل الذي يقول يعني ما ورد عن ابن عباس أن المرأة إذا تعسر عليها يكتب كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها، هذا غير أولا ثابت عن ابن عباس، يعني ثبوته يحتاج إلى تعكد، ولو ثبت فهذا اجتهاد. ومثل مثلا قول بعضهم: إذا أردت أن تستيقظ فاقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر الآية، إلى آخر السورة. ومثل بعضهم قول بعضهم: سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أن من قرأها ثم دعا، كل هذا لم يثبت ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وما رأي الشيخ في هذا الكتاب، وهل تنصح بشرائه وقراءته؟ ما أعرف هذا الكتاب، ولكن الذي أوصي به الكلم الطيب لابن تيمية، في كتاب جيد وهو كتاب الأذكار للشيخ محمد سعيد القحطاني، حصن المسلم، هذا حقيقة يعني فيه عناية بالحديث، وأظن أن الشيخ مباز قرأه أو أنه هو أشار إلى تصحيحات الشيخ مباز في الحديث، وهذا هذا الذي أصيب به. نعم جزاكم الله. الأذكار للنووي وإن كان فيها أن حديث ضعيف لكن محقق تحرص على النسخة المحققة التي فيها بيان الأحاديث من حيث الصحة والحسن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس البنطال للنساء؟ إن كان في بيتها وليس معها إلا زوجها فالأمر في هذا سعة، أما أن تخرج وليس عليها عباءة تحفظ النظر إليها فإنه لا يجوز، لأنها تحجم الأعضاء. وهي في الحقيقة يعني أستغرب حتى بعض الرجال الأفضل أن لا يلبسوا مثل هذا لأنه يحجم العورة، وهذه أصل جاءت العالم الإسلامي هو لبس فرنجي، ولكن أخذه العرب وقت الاستعمار القبيح. نسأل الله جل وعلا أن يكافئهم بما أفسدوا في ديار الإسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نصلي العشاء وبعد الصلاة نصلي على الأموات، أيهم أفضل، الذهاب مع الجنازة أو صلاة التراويح؟ والله لا أعلم، هذا أمره إلى الله جل وعلا. اللي يريد قراطين كما في الحديث هو يمشي مع الجنازة حتى تدفن، والصلاة فيها خير. ما الجواب القاطع ما عندي في هذا الشيء. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الدعاء، هل يقال في التراويح في التكبيرة الأولى أو في جميع التكبيرات؟ وفي كل التكبيرات، كل تكبيرة كل تسليمة صلاة بذاتها، لكن هي سنة إن ما تمكنت أو بدأ الإمام مباشرة بالفاتحة فلا تأتي بهذا الدعاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ مشايخنا لا ينصحون، وجماعة التبليغ من حيث الكتب التي ألفت في هذه الطريقة الحقيقة عليها مؤاخذات كثيرة، أما كون الإنسان يخرج بدون تحديد وبدون موعد معين وطقوس معينة هذا أمر داخل في النصوص التي حثت على الدعوة إلى الله. أما ما يعمله أهل التبليغ من تحديد موقت وميعاد وكل واحد يقول نخرج ولو لم يكن مع أهل آية فهذا لا ينبغي. الدعوة إلى الله لا بد أن تكون أساسها العلم الشرعي، فأعلم أنه لا إله إلا الله، العلم هو الركن الأساسي للدعوة. والأمر الثاني أنه قيل عن جماعة التبليغ أنهم لا يأتنون بالدعوة إلى التوحيد، إن اعتنى به بعضهم فإن بعضهم لا يهتم بذلك وقد يخرج معهم الصوفي والمبتدع. والقضية ليست قضية أننا ندعو بدون أن نكون على طريق وبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث كل الصحابة ليدعو بالدعوة، إنما يختار العلماء كمعاذ وكعلي رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري. والواجب على جماعة التبليغ أن يغيروا من اسم مسمى هذه الجماعة ألا يلتزموا بهذه المؤتمرات التي يعملونها، وأن يجعلوا العلم هو الأساس، أما ألا نهتم بالتوحيد أو ألا نهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله غني عن عباده، إما دعوة كما نص عليها القرآن والسنة، وإلا فلا حاجة إلى هذه الدعوة. نعم، جزاكم الله خيرا. وأنا أقول لا يتحزب أحد، وعليكم بالعلماء الربانيين، والأمر الظاهر إياكم والسر، فإنه ما اجتمع أقوام على سر إلا كان لهم فتنة كما قال السلف. وهذه الجماعات المتعددة قد أضرت بالدعوة الإسلامية، وآلت بالدعوة إلى مآلات خطيرة ومآلات لا ترضى شرعا. فلنتق الله جل وعلا، ولا نهتم إلا بالعلم والفقه والقرآن الكريم والسنة المطهرة، وليكن قاعدتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. يجب أن نبين حقيقة لا إله إلا الله، رضي من رضي وسخط من سخط، ونبين قوادح التوحيد للعامة، ونجادل من يجادل في ذلك من العلماء. ومهما القضية ليست قضية الكثرة، القضية قضية أن نكون على المنهج المرتضى في دعوتنا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من كلمة في حكم طاعة ولاة الأمور وحكم من يقع في غيبتهم ويقدح فيهم في مجامع الناس ومحافلهم؟ هذا خطأ عظيم، وهذا ذريعة إلى الخروج. وما خرج الناس في شذاذ الآفاق في عهد عثمان إلا بسبب مثل هذه الأمور التي ذكر السائل، حتى آل الأمر إلى قتل الخليفة الثالث عثمان، وهي أعظم جريمة وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هي وحرب الردة. والواجب أن نصون أعراض الحكام، وأن نحرص على جمع الكلمة ولف الصف حولهم واجتماع واتحاد الصف والتعاون بين الراعي والرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام سلطان الله في الأرض. الله هو الذي مكنه وهو أعلم وأحكم، وإن رأينا عليه خطأ واجبنا النصيحة بالأسلوب الحسن، بالخفية، بالكتابة، بإرسال رسالة، وإن تعذر عليك سقط عنك الواجب. وكان على العلماء الكبار الربانيين الذين هم بينهم وبين الحاكم الاتصال المباشر يقومون بهذا كما كان السلف. أما التعرض للحكام في المجالس وأنهم فعلوا كذا وكذا، فهذا لا يجوز، من أوجه متعددة: أولا أنه غيبة، ثاني أنه ليس من باب النصيحة، الأمر الثالث أنه يثير غيظ قلوب الناس، وبالتالي تفقد شوكة القوة التي تكون التي لا تكون إلا بالتعاون والتعاضد بين الحاكم والمحكوم. وأنتم رأيتم بأعينكم النتائج الخطيرة التي ظهرت من آثار هذه الثورات العربية، حتى فقد الأمن على النفس والمال والعرض. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل سواليف وكلام الشيبان الكبار في السن وهو كلام مفيد، هل هو سليم من الغيبة والنميمة، وهو كلام عن الجماعة والأقارب، أفيدوني جزاكم الله؟ يعني كونه يسأل عن الجماعة والأقارب، عنهم كيف صحتهم، عساهم في أمور مصالحهم في أحسن ما يرام، فهذا أمر مطلوب. أما فلان تزوج وزوجته كذا، وفلان شرى بيت والمفروض أنه يشتري بيت كذا، أشياء من الفضول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن الإكثار من الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا يتحدثون بأحاديث طيبة من أمور العرب، هذا لا بأس به، كون الناس دائما يعني في قرآن وذكر. نحن ما نقول لهم أن يروحوا عن القلب ساعة وساعة، لكن بالمباح والمفيد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل حلف بالطلاق أن ابنه لا يركب أمه معه في السيارة، فماذا عليه؟ حلف لا يركب أمه معه في السيارة، أعوذ بالله، هذا أولا من العقوق العظيم الذي يخشى عليه، وهذا في الحقيقة إذا لم يأب إلى صوابه فإنه سيكون شقيا. الله جل وعلا يقول: وبرا عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال المفسرون: كل من كان عاقا فإنك تجده شقيا، لهذه الآية. فهذا يعني أعوذ بالله، ما قال لن أركبك، حلف بالطلاق. فعلى كل حال مسألة الطلاق هذه يسأل عنها، لأنه لابد من استفصال فيها. أما هذا الحلف، يعني لو كان حلفا أو أنه إذا استفصل منه وكان في مقام الحلف، فهذا من الواجب عليه الحنث والكفارة، وعليها أن يرضي أمه، وليتق الله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نود من الشيخ توضيح قول الله تعالى: يضاهئون. يضاهئون أي يشابهون. ويقول السائل: ما حكم قول سبحانك عند تمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه في الدعاء؟ في دعاء القنوت يعني؟ أيوة، دعاء القنوت. مثل ما قلت لكم، هو بعض العلماء يرى أنه يثني، ولكن الصحيح نقول أنه يسكت، لأنه المأموم مع الإمام الأصل فيه السكوت. والعلماء مختلفون، منهم من يقول إنه يسبح مثل ما يسبح، وبعضهم يقول يؤمن، لكن هذا ما يعني غير متوجه. فنقول أنه يسكت، وثناء وما يعمله الإمام فهو كعمل المأموم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفل عمره 10 سنوات ولا يستطيع الصوم، فهل عليه شيء؟ وفي بحث اللي يريد أن يتوسع في هذا، بحث لأحد طلبة العلم في هل يسكت أو يؤمن أو يثني كما يثني الإمام فليرجع له. نعم. يقول السائل: طفل عمره 10 سنوات لا يستطيع الصوم، فهل عليه شيء؟ الصائم الطفل الذي لم يبلغ ما يجب عليه، لكنه أهل العلم قالوا إنه يؤمر به أمر إرشاد ليتعوده، لحديث الربيع قالت: كنا نصوم صبياننا ونتخذ لهم اللعبة من العهن نلهيهم بها، لكن إذا كان يشق عليه فما ينبغي أن يلزم به، لأنه يترتب عليه أنه يبغض هذه العبادة، والشأن أن نحبب الطفل إلى هذه العبادة حتى إذا بلغ يكون مقبلا عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل زكاة الوالد على بنته الفقيرة التي لها أبناء تجزئه أم لا؟ هو لا يجوز دفع الزكاة للفروع ولا للأصول، لكن إذا كان الأب في هذه الحالة لا يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى بنته الفقيرة هذه وزوجها فقير، فليعطي زوجها ويتحقق المقصود. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ؟ ما أدري، لكن بعضهم قال إنه كان ينفخ على إبراهيم، لكن ما أدري عن ثبوت ذلك، وإنما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضربه بيده فله 100 حسنة، فأما لماذا فالله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم اسم بنيامين لشخص عربي مسلم؟ لا أعلم، ما أدري الحقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المصافحة للكافر بالسلام؟ أهم شيء أنك ما تقول السلام عليكم، أما المصافحة إذا كان فيها مصلحة وفيها تأليف للقلب، والأصل فيه أنه ليس معاد، يعني لم تظهر معاداته للإسلام ولأهله، فلا حرج فيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي صديق من أكثر من 30 سنة، وهو من المدينة المنورة، وشاء الله وقدر. بنيامين ترى هو اسم، قال المفسرون إنه اسم أخو يوسف. يقول السائل: عندي صديقي من أكثر من 30 سنة، وهو من المدينة المنورة، وقدر الله أنه توفي في رمضان الماضي، وترك وصية لأولاده ليقدموا لي مالا هدية، هل يجوز أخذه أم لا؟ إذا كانت في الثلث فيجب عليهم أن ينفذوها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.